بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا شرعنا في درس أمس في قول المصنف الشيخ عبد الرحمن الأخضر رحمه الله: باب في سجود السهو. قال: وسجود السهو في الصلاة سنة، فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهدين، يعني التشهد الأول والثاني الوسط والأخير، يزيد بعدهما تشهدا آخر، وللزيادة سجدتان بعد السلام يتشهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى، ومن نقص وزاد سجد قبل السلام. شرحنا هذا، وحاصله أن مذهب مالك إذا أنقص في الصلاة سجد قبل السلام، وإذا زاد في الصلاة سجد بعد السلام، وإذا زاد ونقص يغلبون النقصان ويسجد قبل السلام. وفي المذهب أيضا أنه إذا سجد قبل السلام سجدتين يعيد التشهد، وإذا سجد بعد السلام سجدتين يعيد التشهد ويسلم. قلنا: والصحيح أنه لا يعيد التشهد، إذ لم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والرواية في ذلك من حديث عمران هي رواية شاذة ضعيفة. قال المؤلف: ومن نسي السجود القبلي حتى سلم سجد إن كان قريبا، وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود، وتبطل الصلاة معه إن كان عن ثلاث سنن فأكثر، وإلا فلا تبطل صلاته، وإلا فلا تبطل صلاته. طيب، يقول: من نسي السجود القبلي، إنسان عليه سجود قبلي، فجاء في آخر الصلاة تشهد، عوضا يزد سجدتين القبليتين للسهو، سلم، ماذا قال؟ حتى سجد إن كان قريبا، يعني إذا كان عليه سجود قبلي فسلم ولم يسجد، ما دام أو قريب يسجد بعد السلام، لاحظت، يسجدهما بعد السلام، واضح؟ قال: إن كان قريبا، يعني لم يطل، ما زال في المسجد وقت يسير، ولو استدبر القبلة، ولو دار عكس القبلة، ولو كلمه شيء إنسان، ولو تكلم، المهم يكون قريب. وإن طال في الوقت أو خرج من المسجد، فخروجه من المسجد يعد طولا، بطل السجود، يعني سجوده القبلي لا يسجده بعد السلام، لا يسجد بعد السلام. طيب، والصلاة؟ قال: إن نسي ثلاث سنن فأكثر تبطل الصلاة ويعيدها، وإن نسي أقل من ثلاث سنن، يعني سنتين فأقل، ماذا؟ لا تبطل الصلاة. والسنن سبق الكلام عليها، ماذا قال ويكره؟ قال: ذكر الفضائل وذكر ماذا؟ السنن. قال: وفضائلها رفع اليدين إلى آخره. وقال هنا: وسننها، قال قال وسنن الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة إلى آخره، تمام؟ واضح؟ هذا حاصل الكلام. إنسان عليه سجود بعدي قبل السلام نسيه، يسجد بعد السلام إذا كان قريب. طيب، طول أو خرج من المسجد، لا يلزمه أن يسجد بعد السلام، خلاص انتهى. فإن كان نسي سنتين فأقل، قال سنتين، وبالتالي إذا كان نسي الفضائل لا يسجد، ما في شيء أصلاً نسي الفضائل عند مالك لا يسجد. فإذا كان نسي سنتين فأقل فاته السجود القبلي ولا يحتاج أن يسجد بعد السلام وصلاته صحيحة. أما إذا كان نسي أكثر ثلاث سنن فأكثر، قال تبطل صلاته ويلزمه أن يعيدها. يلزمه ماذا؟ أن يعيدها. يعني إذا ترك مثلا على مذهب مالك، إذا ترك سنتين كتكبيرتين يسجد قبل السلام، إنسان مسجد سلم يسجد بعد السلام، طول ولا خرج من المسجد ما يحتاج يسجد على المذهب، تمام. انسى ثلث سنن فاكثر، تكبيرتين وسمع الله لمن حمده، ولا تكبيرتين وتشهد، ولا تشهدين وتكبيره، ثلث سنن فاكثر قبل السلام عوضا يسجد سلم، ما دام قريب يسجد بعد السلام، طول وخرج من المسجد، فالمذهب يقرر أن الصلاة باطلة، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. واضح؟ هنا أشير إلى أمور هي محل اتفاق، وإن شئت أن تقول محل إجماع، تقريبا في الجملة. سجود السهو، سجود السهو قبل السلام بعد السلام، بعضه قبل وبعضه بعد، أو أنه مخير، هذه اختيارات فقهاء، وبالاتفاق أنه إذا سجد قبل أو سجد بعد صح، هذا بالاتفاق في قوله. واضح؟ طيب تمام. نقول إذا كان نسي قبل السلام يسجد بعد السلام، يسجده بعد السلام، واضح؟ يسجده بعد السلام ولا شيء. فإن فاته فلا، الصحيح لا تبطل الصلاة، ها؟ صلاته صحيحة في الأظهر، صلاته صحيحة، وهو قول أيضا منقول عن مالك في المذهب. ثم قال ومن نسي السجود البعدي سجده ولو بعد عام، هذا المشهور في المذهب، إذا نسي السجود البعدي قام وذهب يسجده ولو بعد عام، يعني متى تذكره سجده. واضح؟ لا أشك، هنا يتوضأ يكون على وضوء، لأن السجود هذا تابع للصلاة. طيب ومن نقص فريضة فلا يجزئه السجود عنها، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. أهنا يا بدأ في التفصيل، ماذا مضى معنا في الكتاب؟ مضت معنا فرائض الصلاة، وبعدين سنن الصلاة، وبعدين فضائل الصلاة. الفرائض اللي هي الواجبات واللي هي الأركان، هذه لا يكفي لها السجود، لا يكفي لها السجود. أما النية وتكبيرة الإحرام فواضح لا بد منها، وإلا ما تدخلش الصلاة. لكن الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، الطمأنينة، الاعتدال، ترتيب الأركان، الأعضاء، التسليم والجلوس له، هذه لا بد، هذه أركان وسموها في مذهب مالك فرائض، سموها واجبات، هذه لا بد. فإذا فوتها ونسي شيئا منها ما يكفيش يجيب السجود، لا بد يجيبها هي، وبعدين شوفوا وش يلزم. واضح؟ وأما الفضائل، الفضائل التي هي سنن خفيفة، هذه قال لا سجود فيها. ها هذه لا سجود فيها، هذه الفضائل التي قال وفضائلها رفع اليدين إلى الإحرام حتى تقبل، وقول المأموم فضل ربنا ولك الحمد، التأمين بعد الفاتحة، والتسبيح في الركوع وفي السجود الدعاء، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليا إلى آخره، وهيئة الركوع والسجود والجلوس والقنوت، والسورة بعد وبعد السورة في ثانية الصبح القنوت يعني عفوا، وكذلك التشهد الثاني وكون عضو من الأول والتيامن في السلاء، هذه قال وتحريك السبابة، هذه قال فضائل، هذه قال ماذا؟ قال الفضائل قال لا يسجد لها، ومن نقص فريضة فلا يجزئه السجود عنها، واضح؟ ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه. فإذا السجود وش يرقع السجود؟ ماذا يجبر السجود؟ يجبر السنن لا الفرائض، والسجود لا يلزم في الفضائل، واضح؟ في الفضائل فهذا لا يلزمه سجود، ومن نقص الفضائل فلا سجود عليه، ومن نقص الفريضة فلا يجزئه السجود عنها، يعني لا بد أن يأتي بها، لا بد أن يأتي بها. تمام؟ طيب هذا واضح. الفضائل هي سنن خفيفة، لكن يقال في هذا السنن التي هي هيئات أفعال خاصة وأقوال وكان صاحبها يداوم عليها فإنه قد يسجد لها، قد يسجد لها، وإذا سجد فلا بأس، لكن منها ما لا يسجد له، يعني مثلا في التشهد عوض أن يجلس الجلسة التي اتفقنا عليها في السنة، أو رابطني هذاك الرضوان هذا، ها هذه سجود تشهد، واضح؟ هذا هو السجود، فهو لم يجلس هذه الجلسة مثلا، هذه الجلسة وتشهد مثلا، فهذه الجلسة هل يسجد لها؟ قلنا هيئة هذا الخنصر والبنصر والتحليق أو ضم الأصابع أو على هيئة الراكع، واضح؟ فهو مثلا تركها دلهاك أو دلهاك، لم يترك يأتي بهذه الهيئة هذه. ها؟ نعم؟ فيها شيء؟ فهذه الهيئة ما يحتاج، لا لا لا لا, لا سجود فيها، لا حرج، لا سجود فيها. بس قال ولا يكون السجود القبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر، فمن أسر في الجهرية سجد قبل السلام، ومن جهر في السرية سجد بعد السلام. هنا صار يبين لك ما الشيء الذي إذا نسيته فأنقصت أو زدت تسجد له. قال تسجد إذا تعلق الأمر بسنتين، أما أقل من سنتين سنة واحدة لا يتعلق به السجود، واضح؟ بعض الفقهاء علل ذلك قال لأنه كثير نسيان السنن قد يكثر، وبالتالي لا تخلو صلاة الإنسان من من من سهو، يقول لي كل يوم سهو، في كل صلاة يسجد سهو، هذا بعض التوجيه، واضح؟ وإلا فالأصل الحديث لكل سهو سجدته، لكل سهو سجدته، فإن تعلق السهو بشيء واجب وجب السجود، وإن تعلق بسنة يسن السجود. فالذي يظهر أنه ولو نسي سنة واحدة سجد، يعني إنسان أو في الصلاة كبر الإحرام قرأ الفاتحة السورة وركع ولم يقل الله أكبر، ركع لم يقل الله أكبر، هذه سنة يسجد لها قبل السلام، واضح؟ يسجد لها قبل السلام. إذن هنا المذهب السجود القبلي لا يترتب إلا إذا ترك سنتين فأكثر، كتكبيرتين أو تكبيرة وسمع الله لمن حمده، أو سمع الله لمن حمده في ركعتين، أو أن يترك سنة واحدة مؤكدة كالسر والجهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة جهرية إلا جهر فيها، ولا صلى صلاة سرية إلا وأسر فيها. فالجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنة مؤكدة، ولذلك إذا تركها سجد. فإن جهر في السر زاد ولا أنقص؟ ومذهب مالك ايش يقول؟ يسجد وين؟ بعد السلام. وإذا أسر في الجهرية نقص، متى يسجد على المذهب؟ قبل السلام. واضح؟ لما تكلم عن الفرض مالي رشد، تفضل. ومن نقص فريضة فليجزيه السجود عنها. أي يعني لابد أن يأتي بها الفريضة؟ لابد. إذا كان شخص صلاة يعود يرجع، هنا سيأتي. ها؟ هذا سيأتي وين؟ ومن زاد في ركعتين ركعتين، ومن شك في كمال الصلاة، ومن شك في السلام، سيأتينا هذا، سيأتينا. ها ها. ومن سمع ذلك، طيب، ومن قرأ سورة فأكثر، من تذكر السورة بعد انحنائه للركوع، من تذكر السر أو الجهر قبل الركوع، تقصد هذا؟ ها، إذا فاته الشيء الذي، طيب، ما في إشكال. إذا فاتته الفريضة نأتي للفريضة. أما النية والإحرام واضح، ما يقدرش يدخل الصلاة بلا نية وإحرام. إذا لم ينوي لم يحرم لم يدخل الصلاة. إن سرق ونسي الفاتحة، نسي الفاتحة، متى تذكر؟ قبل أن يركع ولا بعد؟ إذا ركع حال، وقبل الركوع حال. ولهذا قال سيأتينا ماذا قال. ها، ومن تذكر السورة بعد انحنائه، خلينا في الانحناء على كل حال. طيب، مثلا في الفاتحة وهو قائم تذكر أنه قرأ السورة، أنه قرأ السورة والفاتحة نسيها، متى تذكر يبدأ الفاتحة؟ متى تذكر يقرأ الفاتحة وبعدين يأتي بالسورة، وبعدين يأتي بالسورة. إذا كان ركع فات المحل، واضح؟ فهنا تبطل الركعة، لا تبطل الركعة. فمن الفقهاء من يقول يتمها ويلغيها، والمشهور والصحيح أنه يرجع ويأتي بالفاتحة، واضح؟ وبعد ذلك يصير عنده زيادة يسجد بعد السلام. طيب، لو أنه قرأ الفاتحة والسورة عوضا يركع سجد، عوضا يركع سجد، ماذا يفعل؟ يرجع يركع ويرفع ويسجد، وبعد ذلك عنده زيادة يسجد بعد السلام، وهكذا في الأمور الأخرى، واضح؟ فمتى فوت ركنا ألغى تلك الركعة التي هو فيها وعاد إليه، إلا إذا كان وصل في الركعة التي بعدها إلى ذلك الركن. مثال، أكو معي يا جماعة اللي ما يفهمش، قال يا شيخ عاود النهادي، عاود الصورة هذه، كبر ونسي الفاتحة، فقرأ الصورة وركع ورفع وسجد ورفع من سجود وسجد، وبعدين قام الذكر بلي الركعة السابقة ما قرأش الفاتحة، وش نقوله؟ خلاص الركعة اللي فاتت راحت، فاتت، يلغيها ويبقى ركعة جديدة. الإنسان قرأ الفاتحة وسورة ولم يركع، سجد ورفع ثم سجد ثم رفع، وقرأ الفاتحة وسورة، جاء يركع تفكر باللي ركع السابقة ما ركعش، وصلت الركوع خلاص الركعة اللي فاتت رحت، يركع ويكمل ويلغي السابقة. أما إذا تذكر قبل وصوله إلى الركن السابق، واضح؟ فقيل يتم ويلغيها ويبدأ يعتد بالجديدة، الصواب أنه يرجع، الصواب أنه يرجع، واضح؟ يعني قرأ الفاتحة والسورة وركع ورفع ثم سجد ثم عود يرفع يجلس يسجد الثانية، سجد ورفع للثانية، واضح؟ تذكر وهو قائم يعود يجلس، لأن السجدة الثانية تكون بعد جلوس، يعود ما يحتاج يكبر، هو قائم يجلس، ربي يغفر لي ربي يغفر، الله أكبر، يسجد. وعنده زيادة يسجد بعد السلام. إذا قام قرأ الفاتحة في السورة تذكر نفس الشيء، جاء يركع تذكر يجلس، ركع تذكر يجلس، رفع من الركوع تذكر يجلس، وصل السجود الركعة السابقة تلغى ويعتد بالركعة الجديدة ثم يسجد بعد السلام. ها؟ أكيد أكيد الأخرى يلغيها، يبدأ من جديد، يبدأ من جديد أكيد. واضحة؟ إيه؟ وسهيت وقريت الفاتحة وما ما ما فقت حتى الحق لقيتها جه حتى الحق للصورة باش أفطر. أيوة. وش ندير؟ تسجد بعد السلام. إيه. جهر. جهرت الفاتحة. في الظهر للعصر. الفاتحة. تسجد بعد السلام. تسجد بعد السلام. شيخ قضية من نسي بخلف الإمام ركعت الفاتحة. يتحملها عليه الإمام. الفاتحة يتحمل الإمام بخلاف الركوع والسجود. ها؟ إيه نزم الوضع. أنا معي سام. سلامات إن شاء الله. الحمد لله. ها؟ بعد الصلاة تفكر. وش تفكر؟ باللي فوت ركوع ولا سجود. أيوة. بعد السلام طول ولا مطولش؟ إذا كان طول وتكلم واستقبل استدبر وخرج هذا يعيد الصلاة إذا كان طول، أما إذا كان قريب فلا بأس، والقرب القرب حتى ولو خرج من المسجد على الصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال صلى الله قال أبو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر. قال محمد بن سيرين الراوي عنه سماه أبو هريرة ونسيت أنا شك. قال فلما كان في ركعتين سلم، كان خلفه رجل يقال له ذو اليدين، يديه طوال، يعني يجوز تسمي إنسان تلقبه بشيء فيه خاص، يعني من باب التعريف بوب البخاري في الصحيح في باب الآداب باب تسمية الرجل بما فيه من الصفة ذو اليدين. قال أبو هريرة فقال ذو اليدين، واضح؟ يعني تسمي إنسان ما في شيء يعرف يعرف. أنسيت يا رسول الله قصوة الصلاة من نسيت؟ قال لم أقتصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله نسيت، صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكما يقوم ذو اليدين؟ لكن قبل ذلك لما قال سلم ركعتين قام إلى خشبة معروضة فوضع يمينه على شماله وسبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن اليسر على كفه أو خده الأيمن على كفه وخرج السرعان ليزربه ليفوت الإمام غير الإمام غير السلام تلقى له. فخرج السرعان، يعني قصدي هذا في زماننا أولئك الصحابة لهم كرامتهم، يعني يقولك شو واحد الله الصحابة رضي الله عنهم لهم كرامتهم، لكن خرج السرعان لهم أشغال خرجوا. فقام قام إلى خشبة معروضة. وين معروضة الخشبة؟ الخشبة المعروضة. ومشى ورحت ووضع خده وقال ذو اليدين أقصرت أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى قصرت، صليت ركعتين. فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة قال أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. ها؟ واضح. رواية أخرى حديث عمران بن حسين في البخاري، في البخاري قال فذهب إلى بيته أو نحو ذلك ثم رجع ثم رجع. فإذا كان الأمر يسير في المسجد أو خرج وتذكر يرجع، أما إذا أطال كثيرا فيعيد الصلاة أحوط له، يعيد الصلاة. واضح؟ كيف وقته؟ يعيده يعيده في الظهر تفكرها في المغرب يعيده، لأنه أتى بها ناقصة أحوط، يعيدها يعيدها أحوط، يعيدها احتياطا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل ولم يحسن الصلاة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال عاود الصلاة هذه. طيب والصلوات الأخرى؟ قال يا رسول الله لا أحسن غيرها، يعني الصلوات كلها اللي قبل هذه يا رسول الله كانت هكذا. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له عاود الصلاة هذيك اللي قبل تاع هذيك النهار، فرضا تلقى به بعد العصر بعد الظهر، ما قالوش عاود الظهر والصبح أو بعد المغرب، ما قالوش عاود المغرب والعصر ولا والصبح تاع ذاك النهار، صح ولا لا؟ فإذا إذا وقع مثل هذا كونه لا يعيد وارد، لكن أحوط في مثل هذا أن يعيد، الأحوط أن يعيد، ها؟ لأن الآخر أيضا فوت أركان طمأنينة ونحو ذلك. إذا كان القريب الذي لم يعطي الرجع يعيد الركعة كلها أو الركعة فقط وما بعدها؟ يعيد الركعة، يعيد الركعة، يعيد الركعة، يعيد ما نقص. الركعة تلك يلغيها التي فوتها خلاص فات ما يستطيعش هي، ويأتي بركعة جديدة. لا ما يأتي لا بإقامة، لا يأتي بالإقامة. تكبيرة الحرام قولان للعلماء، والمذهب الجمهور يقولون تكبيرة الحرام، والأظهر أنه يأتي ويستقبل القبلة ويخلص صلاته. نعم. إيه. إيه. أي نعم. يخرج منها يرقع صلاة الظهر تاعه بعدين صلاة العصر. واضحة؟ ولا يكون السجود قبلي إلا لترك سنتين فأكثر، وأما السنة الواحدة فلا سجود لها إلا السر والجهر. إذا أسر في صلاة جهرية سجد قبل السلام، إذا جهر في صلاة سرية سجد بعد السلام. فمن أسر في الجهرية سجد قبل السلام، ومن جهر في السرية سجد بعد السلام. واضح هذه؟ أنا كنت ظن أننا نمشي بزاف. نكفي شحال الوقت؟ نكتفي بها تقريبا نصف ساعة. كم؟ نكتفي بهذا ونعود إلى